بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. سبق أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، وسبق الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وقد بين المصنف رحمه الله فيه، أي في الأصل الأول، أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده، وعرفناه بآياته ومخلوقاته، ومثل لبعض آياته، قال: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومثل لبعض مخلوقاته كالسماوات السبع والأراضين السبع. وذكر أيضا في الأصل الأول بعض أنواع العبادة، وأنها لا تصرف إلا لله، وأن صرف أي شيء منها لغيره شرك به تعالى. وهنا يذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، لهذا قال: الأصل الثاني، أي من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام العظيم الذي خلقنا الله لندين به وتعبدنا بالقيام به. ويجب على الإنسان أن يعرف ما هو هذا الدين الذي يعتنقه والذي ينتسب إليه، فإن من اعتنق دين الإسلام أو نشأ في دين الإسلام وجب عليه أن يعرف ما هذا الدين، وما هي أركانه، وما هي أسسه، بل ما هو تعريف هذا الدين الذي ينتسب إليه وهو الإسلام. ويجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها بالأدلة، كما قال المصنف، أي من الكتاب والسنة، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك. فإذا كان عارفا بدينه بأدلته حري بأن يثبت على هذا الدين، أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، قال: وفيه: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. فهذا في حال المرتاب والشاك والزائغ عن هذا الدين، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة، وكان على القول الثابت في الدنيا عاملا بالدين، فإنه حري أن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب أيضا الذي رواه الإمام أحمد، وفيه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة،

وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده، أي أن الإسلام يتضمن خضوع القلب والجوارح لله وينقاد لأوامر الله، وعبوديته تكون كلها لله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، لأن الإسلام لابد أن يكون مستسلما لله وحده، والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر، لأنه واجب على كل عبد أن يستسلم لله ويخضع لأوامره وينقاد لها. ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل، فمن لم يستسلم لهذا الدين تبع الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله. والإسلام له رأس وهو الشهادتان، وله ضدان وهما الكبر والشرك. فرأس الإسلام التلفظ والإقرار بالشهادة، وضد الإسلام الكبر والشرك. فالمستكبر عن دين الإسلام لم يدخل في الإسلام، والمشرك دخل في الإسلام لكن أفسد إسلامه بالشرك. فمن كان مستكبرا أو مشركا فإنه لا يسمى مسلما. قال المصنف رحمه الله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أي أن تعريف الإسلام يقوم على ثلاثة أسس: الأس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، فتستسلم وتخضع لله رب العالمين بتوحيدك وإفراد أنواع العبادة له سبحانه. الأس الثاني والانقياد له بالطاعة، أي مع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه الانقياد والإذعان له جل وعلا بالطاعة، بفعل المأمورات وترك المنهيات، امتثالا لأمر الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. وأعلى المراتب كمال الانقياد، ومن لم ينقد لهذا الدين أذله الله، فيجب عليك أن تنقاد لهذا الدين وأن تذعن لأوامره وأن تنقاد لها وأن تقوم بها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من تواضع لله رفعه، فمن تواضع لله بفعل أوامره رفعه الله. قال: فكذلك من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. وهذا عقوبة على المستكبر لمن لم ينقد لهذا الدين العظيم. فالكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وهو يذكر موانع الانقياد، قال: السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو الحسد والكبر. فإبليس حسد آدم على ما فيه من نعمة، وإبليس استكبر عن أوامر الله ولم يسجد لآدم لما أمره الله. قال: وهو داء الأولين والآخرين، أي الحسد والكبر، إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم. لهذا يجب على العبد إذا سمع أمرا من أوامر الله لا يستكبر عن تنفيذها وطاعتها، بل يجب عليه أن يخضع وأن ينقاد لها بالطاعة. الأس الثالث من أسس تعريف هذا الدين البراءة من الشرك وأهله. فمما يجب على المسلم اعتقاده وفهمه والعمل به أن الإسلام هو إفراد الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أي أن يتبرأ المسلم من أعمال وأقوال الشرك ويعتقد بطلانها، ويتبرأ من أهلهم في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم، معادياً لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل. إذن لا يكون المرء محققاً لدين الإسلام حتى يقوم على ثلاثة أسس يجب على المسلم أن يأتي بها مجتمعة، فإذا اختل شيء من ذلك اختل إسلامه. وهذه الثلاثة هي التي ذكرها المصنف: الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الثاني الانقياد له بالطاعة فتذعن لأوامر الله ولا تستكبر عنها، الثالث البراءة من الشرك وأهله، فيجب عليك أن تتبرأ من الشرك وأن تتبرأ من أهله. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والبراءة من الشرك وأهله أحد ركني التوحيد الذي ينبني عليه، إذ التوحيد قائم على ركنين لا يحصل التوحيد إلا بهما، ولا يكون العبد موحدا إلا باجتماعهما معا، وهما النفي والإثبات، ومن فقد أحدهما فقد فقد التوحيد. فتنفي العبودية عن غير الله وتثبت العبودية لغير الله. قال سبحانه مخبرا عن إبراهيم عليه السلام آمرا بالتأسي به: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا هو الركن الأول، وهو البراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى بعدها إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات وهو الركن الثاني. وكقوله تعالى لا إكراه في الدين: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو البراء أي النفي، ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات. فكلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله. فركن التوحيد نفي وإثبات، نفي أي تنفي أنه لا معبود في هذا الكون أبدا، ثم تثبت فتقول لا إله، نفي أي تنفي أنه لا يوجد أي معبود في هذا الكون، ثم بعد ذلك تثبت فتقول إلا الله. فمن كان ينفي فقط ولا يثبت فهو ملحد، فمن قال ليس في هذا الكون إله فهذا ملحد، ومن كان يثبت ولا ينفي فإنه لا يكون موحدا. فمن قال الله عز وجل معبود بحق أثبت ذلك، ولكنه لم ينفي وقال هناك معبودات أخرى يجوز أن نعبدها مع الله عز وجل، فهذا لا يسمى موحدا، بل هذا هو المشرك. فلا بد في التوحيد من أن تنفي جميع المعبودات، ولا بد من الإثبات وألا تثبت سوى الرب سبحانه وتعالى، فتقول لا معبود بحق، أي ليس هناك معبود بحق يعبد إلا الله. وقلنا بحق هذه الكلمة لا بد من الإتيان بها، لأن هناك معبودات لكنها ليست بحق، فعبادة الأضرحة والقبور والأولياء معبودات، لكنها معبودات بباطل. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالباطل نقيد حتى نخرجه من المعبودات نقول بحق، فنقول لا معبود بحق إلا الله. فمن كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ولكن يقر الشرك، يعني يقول الشرك من أراد أن يشرك فله أن يشرك، ويصحح معتقد المشركين فيقول هم على دين صحيح ونحن على دين صحيح، نقول فليس بمسلم، لأنه لم يتبرأ من الشرك وأهله. فيجب الجمع بين البراءة من المشركين وبين الإيمان بالله بإفراد العبودية له وحده. فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا تنفعه صلاته لأنه لم يتطهر من الشرك، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، وهو مدلول لا إله، وتثبت العبودية لله عز وجل وهو مدلول إلا الله. وبعض الناس يظن أنه إذا تكلم بلا إله إلا الله أنه لو ارتكب ما ارتكب ولو بناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يخرج عن هذا الدين، بمعنى أن بعض الناس تجده يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وإذا بينت له هذا الخطأ كأن يطوف على القبور أو يستغيث بالصالحين أو يدعوه من دون الله أو يطلب منهم المدد والعون، إذا قلت له إن هذا شرك بالله عز وجل ويخرج المرء من دائرة الإسلام يقول لك كيف تقول لي هذا الكلام وأنا أقول لا إله إلا الله، فنقول له إن لكلمة لا إله إلا الله نواقضا من ارتكبها فإنه لا تنفعه تلك الكلمة ولو أكثر منها، بل ولو كان مكثرا من التلفظ بتلك الكلمة ومكثرا من الأعمال الصالحة، ولكنه يرتكب ناقضا من نواقض الدين كالاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب العون منهم، فإن هذا لا تنفعه تلك الكلمة. ومثال ذلك لو أن الإنسان توضأ ثم أراد أن يذهب ليصلي ولكنه انتقض وضوءه بخروج نقطة من بول، فإنه لو صلى صلاته باطلة لكونه ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء، فإذا كانت النقطة الواحدة من البول تنقض الوضوء وتبطل الصلاة فدل على أن لكل أمر ناقضا، فنواقض الإسلام عديدة، من ارتكب شيئا منها والعياذ بالله فإنه يخرج من هذا الدين ولو كان يكثر ويتكلم بتلك الكلمة. فإنه لا خلاف بين العلماء أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وهذا بالإجماع، يعني أنه ليس بمسلم وليس عنده من الإسلام شعرة إذا فعل ذلك، فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فإن تكذيبه في أمر واحد كفرضية الحج أو الأذان فإنه قاض على تلك الألوف من الأعمال الصالحة. فإذا كان من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فهو كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، فكذلك من أتى بكلمة الشهادة ولكنه كافر بجزء منها، مثل يدعو الأموات أو ينذر لهم أو يذبح لهم ونحو ذلك، فإنه يكفر بمثل تلك الأفعال التي تخرجه من دائرة الإسلام. وهكذا من أقر بالصلاة والصدقة والصيام ولكنه يجحد الإيمان باليوم الآخر فإن هذا كفر بالإجماع، ولم ينفعه إقراره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة ولا بالحج، بل حتى ولو فعل الصدقة والصيام ولكنه ينكر البعث فإنه كافر. فإذا كان فعلا واحدا يخرج المرء من الدين ولو كان يعمل أعمالا صالحة، كذلك إذا كان يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه يأتي بما يناقضها كترك الصلاة أو دعاء الأموات أو الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، فإن تلك الكلمة لا تنفعه لكونه أتى بما يناقضها. وعلى المسلم أن يعلم أن الردة ردتان: ردة مطلقة، وهي الرجوع عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، كأن يقول شخص أنا لا أصدق والعياذ بالله بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه ردة مطلقة أنكر جميع أحكام الإسلام، فهذه ردة لجميع الشعائر. والنوع الثاني أن يكفر ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ببعض، كمن يؤمن بالصلاة ويتصدق ويصوم ولكنه ينكر الإيمان بالملائكة، فإن هذا إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر، بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. وهكذا الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة أجمعوا على أنهم مرتدون وأنهم حلال الدم والمال، مع أنهم كانوا يصلون ويؤذنون، ولكن مجرد قتالهم عن أداء الزكاة كان مخرجا لهم عن هذا الدين. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم كانوا يعملون أعمال الإسلام وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي وتعدوا الحد فيه وجعلوه إلها من دون الله، فلما رأى ذلك منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر لهم الحفر في الأرض وأضرم فيهم النار وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذا الأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة، ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق. فلا يظن المرء أنه إذا أتى بكلمة الشهادة ولو أتى بشيء من نواقضها أنها تنفعه تلك الكلمة، بل من أتى بشيء من نواقضها فإن تلك الكلمة لا تنفعه بشيء. فواجب على المسلم أن يتلفظ بكلمة الشهادة وأن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاها، وأن يحافظ ألا يأتي بشيء من نواقضها حتى يتوفاه الله عز وجل على ملة الإسلام. ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدين محبته للدين، ويجب على كل مسلم أن يعتز بدينه، فدينه هو الحق وما سواه من الأديان فهو باطل. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، ومن اعتنق غير دين الإسلام كان والعياذ بالله من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دينه للناس في قوله: قل إنني هداني ربي، أي قل يا محمد مفتخرا ومعتزا: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن هداه الله لهذا الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية وليستمسك به، فقوة العبد وعزته بالدين، وليدعو الناس إلى هذا الدين، فهو طريق العباد إلى النعيم. قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فيجب على المسلم أن يعرف ما هو دين الإسلام. وقد ذكر المصنف لك تعريف دين الإسلام بقوله: